نعم.

بما تعملون نعم سيدي نعم. جنبك ماذا معنى ما تريده تاني؟ جميل جميل يا رب. Oh, yeah. لمن يخشى. نعم. وأخرج ضحيها والأرض وبعد ذلك دخا أستر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتيك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية لا يسمن ولا يغني من جوع Thank you. فيعذبه الله العذاب صدق الله